بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم مانع الزكاة. هذه الترجمة تتعلق بأن منع الزكاة وعدم إخراجها أن صاحبه مستحق للعقوبة ومستحق للعذاب وهو آثم، وهذا يشمل من منعها جهودا أو منعها بخلا. فمانعها جهودا هذا يكون كافرا، ومعلوم أن الكفار الصحيح فيهم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وأن من كفر ومنع الزكاة فإنه يعاقب على كفره ويعاقب على منعه الزكاة عقوبة زائدة على عقوبة الكفر. والكفار وإن كانوا في أشد العذاب إلا أنهم متفاوتون في العذاب، متفاوتون في العذاب، ولهذا النار دركات بعضها أسفل من بعض، وكل من كان في درك أسفل درك أسفل فإنه شد عذابا من الذي فوقه. وقد قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة، لكن الفروع لا تنفع إلا إذا تقدمتها الأصول، إذا أتى بالأصول تنفعه الفروع، وإن لم يأتي بالأصول ولا بالفروع فإنه يعاقب على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. ولهذا جاء في القرآن: وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وذكر عدم إتيانهم الزكاة مع أن الزكاة لا تنفعهم إلا إذا سبقها الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه إذا لم تسبق بهذا فهي كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا جاء في القرآن الكريم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، عندهم الكفر وعندهم الصد عن سبيل الله، ففرق بين الكافر الذي يصد عن سبيل الله والكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. الكافر الذي يصد عن سبيل الله عليه إثم، عليه عقوبة الكفر وعقوبة الصد عن سبيل الله، والذي لا يصد عن سبيل الله ولكنه كافر عليه عقوبة الكفر. ومن جمع بين عقوبة الكفر وعقوبة الصد عن سبيل الله فهو أسوأ وأشد وأشد عذابا من الذي هو كافر وليس متصفا بالصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بما كانوا يفسدون هذا هو السبب, يعني كونهم كفار وكونهم مفسدين في الأرض وكونهم يصدون عن سبيل الله يعاقبون على هذا وعلى هذا. ففيه عقوبة على ترك على الكفر وعقوبة على الصد عن سبيل الله. أما من منعها بخلا ولم يمنعها جحودا فإن هذا أيضا يعاقب على منعها وعدم إيصالها إلى مستحقها, ولكنه لا يصل إلى لا يكون كافرا. الكافر هو الذي جحد ويعذب الذي لم يؤتي الزكاة مع كفره أو يؤدي الزكاة مع إسلام لم يؤدي الزكاة مع إسلامه فإنه يعذب, ولكنه إذا عذب فإن أمامه يعني إما أن يدخل الجنة وإما يدخل النار. يعني إذا عذب فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها ويدخل الجنة, لأنه جاء في الحديث الذي فيه كون الدواب الذي ينفي زكاته أنها تطأه إذا مر عليه أولاها رد إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقدار 50 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا خاص في من لم يؤدي الزكاة بخلا, أما من لم يؤديها جحودا فليس أمامه إلا النار ولا سبيل له إلى الجنة في حال من الأحوال. ثم ذكر الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا كما هو معلوم يكون في الكفار ويكون في المسلمين. يكون في الكفار مع يعاقب على ذلك مع عقوبة الكفر, ويكون في حق المسلمين يعاقب على ذلك إن شاء الله عز وجل أن يعاقب, لأن كل ذنب تحت كل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه, ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة. والآية في المسلمين وفي الكفار, الكفار يعاقبون زيادة على ترك الأصول والمسلمون يعاقبون على ترك هذا الفرع من الفروع إذا كان الترك ليس جحدا وإنما هو بخلا. قال اسم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن أبي هريرة رضي الله عنه جمهور الصحابة على أن من أدى زكاته فإن يعني ماله ليس بكنز ولا يعاقب عليه ولا يؤخذ عليه, وإنما الذي يؤخذ هو الذي لم يؤدي الزكاة. الذي لم يؤدي الزكاة جمهور العلماء وجمهور الصحابة على أن من حصل منه أن من حصل أن من أدى زكاته التي فرض الله عليه فإن هذا المؤدي للزكاة لا يعتبر كانزا ولا يعتبر معاقبا بهذه العقوبة, وإنما الذي يعاقب هو الذي لم يؤدي الزكاة. الذي لم يؤدي الزكاة هذا هو المقصود بكونه لا يكنزونها أي لا يؤدون الزكاة, يكنزونها ولا يؤدون الزكاة. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه يرى أن ما زاد عن الحاجة وما زاد عن الكفاية فإنه يعاقب الإنسان عليه. وما عليه جمهور الصحابة وغيرهم من أن العقوبة إنما هي خاصة بمن لم يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه وهو الزكاة. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقا تطأه بأصفافها. تأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الإبل أوفر ما كانت إذا لم يؤدي حقها، أوفر ما كانت يعني أكثر، يعني من ناحية الكمية والكيفية، من ناحية الكم والكيف، من ناحية الكم كثرتها التي لم يؤدي حق الله فيها، وكيفيتها كونها سمينة كبيرة وعظيمة، فتكون يعني تأتيه على على على أوفر ما كانت وأعظم ما كانت كثرة ووصفا، كثرة ووصفا، تطأه بأقدامها. وقد جاء في بعض الروايات الحديث: إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تأتي على هذا الوصف ويحييها الله عز وجل ويجعلها يوم القيامة تعاقب بها، وأن عذابه بنفس الشيء الذي فتن فيه وبخل فيه ومنع من إخراج الزكاة فيه. نفس العقوبة تكون بنفس المال، نفس المال الذي شح فيه ولم يخرج منه قليل وقد أعطاه الله الكثير، فإنه يعاقب بالجميع، يعاقب بالجميع، ولا يعاقب بمقدار الزكاة الذي هو الواجب عليه إخراجه، وإنما يعاقب بالجميع لأن الحق متعلق فيها جميعا. ما دام أنه لم يخرج منها شيئا بالزكاة فإن الزكاة متعلقة بالجميع، ليست خاصة بالمقدار الذي لم يخرجه وهو الواجب عليه، وإنما نفس الإبل التي بخل فيها ولم يخرج منها شيئا للزكاة فإنه يعاقب بها. إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، يعني أنها تأتي بعضها وراء بعض، واحدة بعد الأخرى، فتطعه في أقدامها. ثم إذا انتهت رد عليه أولاها، ثم ترجع، وهكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقيل وقد جاء في بعض الروايات إذا، وهي في صحيح مسلم: إذا مر عليه أخراها، إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها، إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها. قيل إن هذا فيه قلب، والأصل إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، لأنه إذا جاء الأول ومشت حتى وصلت الآخر انتهت، فتبدأ من جديد، ترجع الأولى حتى تنتهي إلى الأخرى، وهكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس من قبيل القلب، وإن المقصود به أنه إذا مر عليه أولاها يعني حتى يعني انتهت كلها فإنه يرد عليه أخراها، يعني يبدأ الرجوع من الأخيرة، يبدأ الرجوع من الأخيرة، لأنه إذا رجع حصل الرجوع من الأخيرة يكون عذاب مستمر، بخلاف ما إذا كانت الأولى، لأن سيأتي وقت حتى تستدير وترجع فتبدأ من جديد، لكن تكون إذا وصلت إلى الآخر تبدأ ترجع من الآخر، ترجع من الآخر، بحيث تكون الآخرة هي هي هي آخر شيء في المرة الأولى، وهي أول شيء في المرة الثانية، أول شيء في الرجوع. وهذا يعني مثل حركة القطار الآن الذي يعني يأتي ثم بعد ذلك يبدأ من الآخر يرجع مع طريقه من الآخر، فيكون على هذا الوصف ليس من قبيل القلب، على هذا ليس من قبيل القلب، وإنما الذي يكون من قبيل القلب يعني كون على اعتبار أن الأولى هي التي تبدأ من جديد مرة ثانية. أنا صاحب إبل تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. يعني هذه من أنواع بهيمة الأنعام، ومثلها البقر، كلها يعاقب بها إذا ما أدى الزكاة فيها، لأنه بكونه يعذب بها فيعامل بنقيض قصده، لأنه أراد أن تبقى وبخل بهذا اليسير من الكثير اللي أعطاه الله إياه فيكون يعذب به. نفس هذا الذي كان أبقاه شحا وحرصا على الاستفادة منه في الدنيا فإنه يتضرر به في الآخرة، بحيث يعاقب بهذه الحيوانات التي أوجب الله فيها الحق ثم يبخل بهذا الحق، فإنه يعذب بالجميع ويعاقب بأن يمر عليه هذه الدواب التي لم يعد حقها، وهو بقاع قرقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. هذا من الحق، ولكن من الحق المستحب الذي هو من مكارم الأخلاق، وأما الحق الواجب الذي لا بد منه وهو ركن من أركان الإسلام فهو أداء الزكاة، هذا هو الحق الذي يعتبر ركن من أركان الإسلام. أما حلبها يعني عند وردها وأن هذا من حقها فهذا من مكارم الأخلاق، إلا إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك وأنه يعني دفعت الضرورة إلى هذا، وأنه يمكن أو يخشى عليه أن يموت إذا لم يحصل شيء يتغذى به ولم يحصل له هذا الشيء، فإن هذا من الحق اللازم الذي يكون في المال عند الإنقاذ، يعني من أشرف على الهلكة. أما الحق الذي هو لازم دائما وأبدا وهو إخراج الزكاة الذي هو دائم ومستقر عند حولان الحول وملك النصاب فإنه يجب الزكاة وهذا هو الحق، أما ما عدا ذلك فإنه مستحب وهم مكارم الأخلاق، إلا إذا كان فيه إشراف على الهلاك فإن هذا الشيء المتعين الذي لا بد منه. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ثم ذكر هذا الحديث أو هذه الجملة، وقد جاءت في حديث مستقل قد قيل إنها تتعلق بالغلول، الغلول من من من من من من من من الغنائم، وأن الإنسان إذا غل يأتي بالشيء الذي غله يحمله يوم القيامة فيكون ذلك فضيحة له، يعني يكون ذلك الذي غله أخفاه، يعني استعمله خفية وأخذه بالخفية، فإنه يكون فضيحة له يوم القيامة، يأتي يحمله فتكون يعني شاة لها يعار، يعني الذي هو صوت الغنم، وكذلك البعير الذي له رغاء، يعني فيأتي يحمله يوم القيامة يعاقب ويفضح في ذلك ويكون فضيحة له لأنه أخذه وغله خفية، يعني يظهر يوم القيامة ويعلن ويصير فضيحة له يوم القيامة. ويمكن يعني إذا حمل على أنه يتعلق بالزكاة يعني تكون تلك الزكاة أو ذلك الشيء الذي هو واجب عليه والذي أخذه وهو لا يستحقه وأبقاه في ملكه وهو لا يستحقه أنه يعني يكون فضيحة له. لكن الذي جاء يعني فيما يتعلق في الفضيحة هو ما جاء في أنها تطعه بأقدامها وإذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيكون يعني إما يكون ذلك مستقل ويتعلق بالغنيمة أو يكون أيضا يتعلق بالزكاة ولكنه يعني يكون عقوبة ثانية غير كونها تطعه. قال حدثنا الحكم بن نافع هو الحكم بن نافع هو بنيته أبو نعيم أبو اليمان الحكم بن نافع نعم هذاك أبو النعمان نعم. محمد بن الفضل نعم. عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالهزميه يعني صدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون الآية. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الذي لا يؤدي زكاته يعني يأتي يوم القيامة يمثل له شجاعا أقرع يمثل له يعني ماله الذي لم يؤدي زكاته يمثل له شجاعا أقرع والشجاع الأقرع هو الحية من الذكور ذكر الحيات ويكون يعني كبيرا ويكون عظيما وأقرع يعني رأسه يعني من شدة من كثرة السم الذي فيه يعني إما تمزق شعره أو ذهبت الغلفة أو الغطاء الذي يكون على رأسه من شدة أو كثرة السم الذي يكون في داخله فيعاقب به يوم القيامة فيمثل له شجاع ناقة ويقول أنا كنز. وهذا يدل على أن الذي لم يؤدي زكاته أنه كنز وأما إذا أدي زكاته فليس كنز يعني قال الذي لا يؤدي زكاته من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ثم قال أنا كنز. هذا يدل على أن المقصود الكنز الذي لم يؤدي زكاته وليس المقصود الكنز أن كلما زاد عن حاجة كلما زاد عن حاجة فإنه كنز وأنه يلزم إخراجه وتوزيعه كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه فإن هذا يبين أن الكنز إنما يراد به ما لا تؤدي زكاته وأنه إذا أدي زكاته فليس بكنز إذا أدي زكاته فليس بكنز ويمثل له على هذه الهيئة التي يعني هذه الحية العظيمة التي هذا شأنها وهذا وصفها ويأخذ بالهزمتين أي بشتقيه. نعم. شجاعا أقرع له أقرع يعني رأسه يعني في الأقرع من هذه الحيات يعني ما كان كثر فيها السم وعظم فيها السم وتمزق بسبب ذلك وذهب إما شعره إن كان له شعر أو يعني جلده الذي على هو أعلى شيء فيه فإنه بشدة بكثرة السم وشدته حصل له ذلك ويفرغه ويحصل ذلك لمن منع الزكاة. له زبيبتان تذكر بعدة تفسيرات قيل أن في المقصود في الزبد الذي يكون يعني على الجانبي جانبي الفم وقيل نقطتان يكونان في رأسه, ويعني وهو وصف يعني ذميم في حق من يكون من الحيات كذلك, فسر بعدة تفسيرات. يطوقه شف يوم القيامة. شوف الكلام الحافظ على المعاني التي ذكرت, وقد بدأ في المقصود الزبد الذي يكون في جانبي الفم. قال هما الزبدتان اللتان في الشدقين, يقال تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج الزبد منهما. وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه, وقيل نقطتان يكتلفان فاه, وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنز أو زنمتي العنز, وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين, وقيل نابان يخرجان من فيه. يطوقه يوم القيامة. يطوقه يعني يصر طوقا على رقبته وفي عنقه, يعني يلتف عليه فيكون مثل الطوق. ثم تلا قوله تعالى لا يحسبن الذين يبخلون الآية. قال حدثنا علي بن عبد الله بن مدين عن هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما أدي زكاته فليس بكنز, بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له, إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة, فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. ثم ذكر على باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ما أدي زكاته فليس بكنز, الكنز الذي توعد عليه بالوعيد الشديد في القرآن الكريم إنما يراد به ما لا تؤدي زكاته, أما ما أدي زكاته فليس بكنز. قد مر في الحديث السابق في قصة الشجاع الأقرع قال أنه يعني إذا كان له مال ولم يؤدي زكاته مثل له, وقال بعد ذلك يقول أنا كنز, فأثبت أو بين أن الكنز هو ما لا تؤدي زكاته, وأن ما أدي زكاته لا يوصف بأنه كنز ولا يعاقب صاحبه عليه, وإنما يعاقب على ترك الزكاة وعلى عدم إخراج الزكاة. وذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا سأله عن قول الله عز وجل والذين يكنزون. نعم قال ابن عمر قال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب, فقال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له, إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة, فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الأعرابي لما سأله عن الآية قال إن هذا كان قبل أن تفرض الزكاة, إن هذا قبل أن تفرض الزكاة, فلما فرض الزكاة صارت طهرة, يعني معنى ذلك أن الزكاة تطهر المال ولا يكون بذلك كنزا, وإنما كان قبل ذلك قبل أن تفرض الزكاة, وأما بعد فرضها فإنها طهرته وسلمته من الآثار السيئة التي تترتب عليه, وذلك بإخراج الزكاة التي حصل الطهر بها لهذا المال الذي لا يعتبر كنزا مع هذا الوصف. قال ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. نعم يعني قال يعني ما أدي زكاته ليس بكنز لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وإذا كان الإنسان عنده شيء أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيه ولا يجب عليه فيه شيء. وكذلك ما زاد على ذلك إذا أدت الزكاة فإنه ليس عليه شيء غير الزكاة، لأن ما قبل النصاب ليس عليه فيه شيء، لا يجب عليه فيه شيء ولا يعاقب يعني بشيء بسببه. وإذا زاد على النصاب إن أخرج الزكاة فإنه لا عقاب عليه مثل الذي قبل النصاب، وإن لم تفعل زكاته صار عليه العقاب لأن البركة واجبة، لأن ما دون النصاب ليس فيه وجوب وما بعد النصاب فيه وجوب، وإذا أدي الواجب صار الذي فوق النصاب مثل الذي تحت النصاب ليس على صاحبه شيء. إذا أدي الواجب فيما زاد على النصاب وهو مقدار الزكاة صار كالذي قبل النصاب، لأنه الذي قبل الزكاة النصاب ليس عليه في شيء، والذي بعد الزكاة عليه الزكاة فقط، فإذا أخرجت صار ما بعد النصاب مثل ما قبل النصاب. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه عن يونس عن ابن شهاب. يعني هذا التعليق يعني أحمد بن شبيب هذا من شيوخ البخاري، وقد جاء في رواية أبي ذر يعني حدثنا يعني أتى بصيغة التحديث، وجاء يعني عند غيره بواسطة، وجاء عند غير البخاري يعني رواه إلى أحمد بن شبيب يعني بواسطة متصلة، وفي رواية أبي ذر كما ذكر الشارح أنه فيه لفظ حدثنا. عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن خالد بن أسلم عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال قال الأوزاعي وأخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي وأخبرني يحيى بن أبي كثير وأخبرني في نسخة قال الأوزاعي وفي نسخة أخرى أخبرنا الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو الذي ذكره أو أشار إليه في ترجمة حيث قال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني أتى بالحديث الذي ذكره للاستدلال على أن ما أدي زكاته أنه ليس بكاس، وذكر النصاب في هذه الأموال الثلاثة التي هي الذهب والفضة والتي وكذلك الخارج من الأرض وكذلك الإبل، فذكر أن ما يتعلق بالفضة أنه ليس دون خمس أواق صدقة، يعني أن ما نقص عن 200 درهم أنه لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب والخمس أواق يعني 100 درهم وهي النصاب الذي إذا بلغه وزاد عليه فيه الزكاة، وإذا نقص عنه ليس فيه زكاة وذكرت أن كونه أنه ليس بكنز من جهة أنه أنه جاء في الحديث أن ما دون النصاب ليس فيه شيء فلا يعتبر صاحبه كانزا ولا يلزم إخراج شيء منه، وإذا زاد عن النصاب وجبت فيه الزكاة، وإذا أخرجت الزكاة منه فإنه يكون كالذي قبل النصاب، أنه لا لا لا لا, لا يجب على صاحبه شيء سوى الزكاة، فيكون إذا أخرج الزكاة كالذي دون الزكاة ليس عليه شيء، وهذا ليس عليه شيء. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس دود وليس صدقة. فيما دون خمس دود يعني خمس من الإبل، يعني خمس من الإبل ما دونها اللي هي أربع ليس فيه صدقة، وإذا بلغت خمسا وحال عليها الحول صار فيها زكاة. إذا بلغت خمسا الذي هو النصاب وحال عليه الحول أي النصاب فإنها تجب الزكاة، ومع وجوبها فيه فإنه لا يخرج من جنسها، لأنه لو خرج من جنسها لكانت زكاة الربع الخمس، لو أخرج من جنسها لكان الزكاة يعني مقدارها الخمس خمس المال، بل وجب فيها شيء من الغنم، وجب فيها شاة من الغنم يعني من غير جنسها، لأنه لو أخرج منها لا تضرر أصحاب الأموال، ولو تركت ما حصل للفقراء شيء، فأوجب شيء يفيد الفقراء ولا يتضرر منه الأغنياء، لأنه ما أخذ خمس المال وإنما أخذ من غير جنس المال شاة عن هذه الخمس، وتستمر هكذا كل خمس فيها شاة إلى عشرين، فإذا يعني وصلت فيها أربع أيام فإذا بلغت 25 يبدأ الإخراج من جنسها، يبدأ الإخراج من جنس الإبل، لكنه ذكر أقل شيء تخرج منه الزكاة وهو الذي يخرج فيه الزكاة من غير الجنس وهو خمس، فإذا بلغت خمسا وحال على الحول زكيت، وإن نقص عن خمس فإنه لا زكاة فيها. وكذلك وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا ومجموع 300 صاع، 300 صاع فما بلغ هذا المقدار يكون فيه الزكاة، والصاع تقريبا 3 كيلوات، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وإن كان حصيلة المزرعة التي فيها يعني فيها الزرع أنه لا تصل لهذا الحد فإنه لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب الذي تجب منه الزكاة. قال حدثنا إسحاق بن يزيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا علي أنه سمع هشيما قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية رضي الله عنه في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينهم في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت، فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وأنه كان أنه كان بالربذة، كان الأول زيد بن وهب، زيد بن وهب قال مررت بالربذة، مررت بالربذة ووجد فيها أبا ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله عن وجوده فيها وبقائه فيها، فأخبره القصة التي انتهت إلى كونه نزل الربذة وسكن فيها، والربذة موضع في شرق المدينة. وذكر أنه كان في الشام، وكان معاوية رضي الله عنه أمير لعثمان على الشام، وأنه اختلف معه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقال يعني معاوية أنها نزلت في أهل الكتاب، وقال إنها نزلت في المسلمين وفي أهل الكتاب. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم متفقون على أنها في أهل الكتاب وفي المسلمين، ولكن الخلاف بين الصحابة وبين أبي ذر في أن الصحابة يعتبرون أن ما زكي وأن ما أخذ زكاته أنه لا يدخل تحت هذه الآية، وأنه ليس بكنز يعذب عليه صاحبه. وأما أبو ذر رضي الله عنه فإنه رأى أن ما زاد على الكفاية أنه يلزم إخراجه، وأنه يعاقب من لم يفعل ذلك. فلما حصل أظهر أبو ذر رضي الله عنه يعني هذا الرأي في الشام، وأن كل من كان عنده مال ولم وزائدا على حاجته وعلى كفايته فإنه يلزمه إخراجه في سبيل الله، والصحابة على خلاف هذا الرأي، كتب معاوية إلى عثمان فطلب منه القدوم إليه، ولما يعني وصل إليه وعرف ما عنده قال لو يعني تنحيت أو لو إن شئت أن تكون يعني في مكان آخر، فذهب إلى الربذة وسكنها. فهذا هو الذي أجاب به زيد الوهب عندما سأله ما الذي جعلك هنا، فأخبر هذه القصة. قال ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، يعني أنه يسمع ويطاع لولاة الأمور، أنه سمع وأطاع لولاة الأمور في أن يعني يكون في هذا المكان. ومعاوية رضي الله وعثمان لم يلزمه، فلما جاء في بعض الروايات قال إن شئت يعني، فأشار إليه، ويعني رأى أن كونه يعني يعلن هذا الرأي وهو خلاف يعني ما ظهر للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخلاف ما تدل عليه الأدلة من أن ما أدي زكاته ليس بكنز، وهو يقول أن كل ما زاد على الحاجة فهو يعني يعتبر كنز، وعلى الإنسان أن يصرفه في سبيل الله وأن يوفقه في سبيل الله، وإلا عقب عليه بهذه العقوبة التي جاءت في هذه الآية الكريمة. قال حدثنا علي علي بن أبي هاشم بن طبراخ ابن طبراخ طبراخ نعم عن هشيم هشيم بن بشير عن حصين بن عبد الرحمن عن زيد بن وهب عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. ثم ذكر هذا يعني هذا الأثر أو هذا الحديث الذي جاء في آخره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنه كان الأحنف بن قيس كان مع جماعة من قريش, وأنه جاء إليهم رجل خشن الشعر والثياب والهيئة وقال لهم بشر, قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم. بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم. ثم ذكر يعني صفة يعني هذا العذاب أنه يوضع على حلمته ويعني حتى يخرج إلى نبغه. نعم وكذلك يعني نبغه فيخرج من حلمته, معناه أنه يعذب يعني في في في في في في في ثديه وفي كتفه, وأن الكانزين للمال يكون على هذا الوصف. نعم. ثم ذهب وجلس إلى سارية فذهبت إليه وأنا لا أعرفه, فيعني علم أو أخبره بأن فعلمته فذهبت إليه وجلست إليه وأنا لا أدري, فقلت لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر. قال إن القوم يعني كأن الكلام الذي قاله أنه لم يعجبهم ولم يلتفتوا إليه, وقال إنهم لا يعقلون إن هؤلاء إنهم لا يعقلون. قال لي خليلي. قلت ومن خليلي؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم, وقد كان يعني في دعاه لحاجة. قال يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أنه صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. هذا هو الذي استدل به وهذا من أدلته على أن ما زاد على الكفاية يكون كنزا, وهذا كما هو واضح ليس دليلا على ليس دالا على أن ما زاد على الكفاية أنه يكون كنز, لأنه جاء عنه في الأحاديث الصحيحة أن مأخذ الزكاة ليس بكنز, لكن هذا يعني يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل المال وأنه ينفقه ولا يبقي عنده شيئا إلا لما لا بد منه, لكن ذلك ليس بلازم وليس بواجب, ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أنها تنفق ما زاد على حاجتها وتوزعه في سبيل الله, وإنما أخبر بأن ما كانت أدي الزكاة فليس بكنس, أي أنه لا يعاقب عليه وقد أورد البخاري الحديث السابق أنه ليس فيما دونها 5 أواق صدقة, فما دونها ليس فيه زكاة ليس فيه صدقة, وما زاد عليها إذا أودي زكاته فليس عليه شيء سوى الزكاة أما هذا الذي ذكره أبو ذر رضي الله عنه فهو فهم منه يعني هذا الذي صار إليه من أن إنفاق ما زاد على الحاجة أن هذا مطلوب, وإلا فهو متعرض صاحبه لهذه العقوبة التي جاءت في القرآن الكريم. ولا شك أن ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وما فهم الصحابة يعني جميعا ولم يعرف الخلاف إلا عن أبي ذر في هذا, لا شك أن, أن, أن, أن الحق معهم وأن الأدلة الدالة على ذلك واضحة جلية, وأن أبا ذر رضي الله عنه اجتهد وهو مأجور على اجتهاده, سواء لأن كل من اجتهد فهو وهو من أهل الاجتهاد فإنه مأجور إما أجرين وإما أجرا واحدا, فالمصيب له أجران, أجر الاجتهاد وأجر الإصابة, والمخطئ له أجر الاجتهاد وليس عليه إثم الخطأ. ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. يعني أنه لو كان عنده يعني مثل جبل أحد من الذهب فإنه ينفقه في سبيل الله ولا يبقي إلا ثلاثة دنانير التي هي للأمور التي لا بد منها. قال للفقه إيش ثلاثة دنانير؟ إلا ثلاثة دنانير, ثلاثة دنانير. وإن هؤلاء لا يعقلون, إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. قال حدثنا عياش بن الوليد عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجريري وهو سعيد بن إياس عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن الأحنف بن قيس. قال وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج عن عبد الصمد عن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن سعيد عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن الأحنف بن قيس. هو مثله إلا أن فيه تصريح التحديث بين الجريري وبين ابن الشخير. قال رحمه الله تعالى باب إنفاق المال في حقه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا فتنتين, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم قال باب إنفاق المال بالحق في حقه. إنفاق المال في حقه, لأن الذي يسلم من تبعة المال هو الذي يأخذه من حقه ويضعه في حقه, يعني يأخذه من طرق مشروعة ويأتي به أو يصرفه في طرق مشروعة, يعني هذا هو الذي يسلم من تبعة المال. أما إذا أخذه من غير حلة وضعه في يعني غير فيما لا يحل وضعه فيه فإنه يعاقب عليه من جهتين, من جهة أخذه من الحرام ومن جهة وضعه في الحرام, يعاقب عليه آخذا ومعطيا ومؤديا. فأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, فالمقصود بالحسد من الغبطة, يعني هذا الشيء الذي يغبط عليه والذي يعتبر صاحبه ظفر بحظ عظيم وحصل على خير كثير, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق, يعني معناه أنه صرفه فيما هو حق ولم يصرفه فيما هو باطل, فهذا هو الذي سلم يعني ماله من سلم من المؤاخذة بسبب ماله, لأنه أخذه من حله ووضعه في حله أي فيما هو حق, أخذه يعني أخذ حق وصرفه مصرف حق, أخذه على وجه مشروع وأخرجه في وجه مشروع فسلطه على هلكته بالحق. ولهذا قال في الترجمة باب إنفاق المال في حقه. نعم إنفاق المال في حقه, ومعلوم أن حقه الواجب والمستحب. الواجب هو الزكاة المقدرة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, وكذلك الإنفاق في وجوه الخير المختلفة الذي هو التي فيها المستحبات والتي هي خارجة عن الفرائض. ولا شك أن القيام بالفرائض والاشتغال بالنوافل يعني فيه زيادة كمال في الإنسان. لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث, ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رجل آتاه حكمة وهو يقضي بها ويعلمها, رجل آتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه, يعمل به ويعلمه غيره, يعني يستفيد بنفسه ويطبق ما علمه ويعلم غيره ذلك, فلا يجعل النفع قاصرا عليه وإنما يعدي النفع إلى غيره, وإنما يعدي النفع إلى غيره. وقد قال ابن الأعرابي لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما, لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما, لأن كونه يعلم يعرف الحق ويكون على علم به وعلى بصيرة ويعمل به فيكون عمله على هدى, ثم لا يقصر النفع على نفسه بل يعديه إلى غيره. لهذا قال فهو يقضي بها ويعلمها, وهو يستفيد ويفيد. قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى باب الرياء في الصدقة, لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين آمين. يقول السائل, رجل يملك 5 من الإبل وليس له غنم, فكيف يخرج منها شاة؟ هل يشتريها ثم يخرجها أو يخرج ثمنها؟ يشتريها وإذا طلب المصدق منه أن يعني يؤدي ثمنها يؤدي ثمنها. يقول أحد الإخوة يؤدي زكاة الراتب الشهري 10%, هل هذا صحيح؟ الراتب الشهري ليس فيه زكاة, الراتب الشهري إذا قبضه وأكل ما أكل وادخر ما ادخر هذا المدخر هو الذي يزكى إذا بلغ نصابا وحال عليه الحف, هذا المقدار الذي يدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه يزكيه. أما كونه يعطي 10% هذه صدقة, كونه يتصدق كونه ينفق في سبيل الله يعني هذا ليس بواجب عليه, إذا فعل ذلك محسنا ومتبرعا فإن ذلك سائغ, لكن هذا ليس بواجب, الواجب هو الزكاة المقدرة وما زاد على ذلك فهو مستحب, والراتب الشهري ليس فيه زكاة إلا ما ادخر منه, أما ما أكل منه فإنه لا يعتبر, وإنما يعتبر المكنوس المدخر الذي يعني إذا حال على الحول وكان بالغ النصاب فإنه يخرج المقدار المحدد فيه الذي هو ربع العشر. يقول الذي يبخل أو الذي يكنز المال ولا يخرج زكاته جاءت عقوبته يلقى بها جبينه وجنبه وظهره, لما خصت هذه الأعضاء بالذات؟ ذكر الحافظ شوف الكلام الحافظ أوليه أول الكتاب عندما جاب الآية ولا لا هنا نفس المكان. قال البيضاوي خص الجنب والجبين والظهر, ما في شيء قبل هذا؟ قبل كلام الله ما في شيء؟ لا خص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس, أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره, أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة, وقيل المراد بها الجهات الأربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه, نسأل الله السلامة. يقول من متى يحسب الحول, من بلوغ النصاب أو من منذ أن امتلكت المال؟ إذا كان ملك نصابا فيبدأ الحساب من حين من كونه ملكه مرة واحدة دفعة واحدة, يعني ككونه ورث مالا أو كونه يعني وصل إليه مال أعطي إياه أو اكتسبه, فإذا كان نصابا وهذا المقدار الذي ملكه دفعة واحدة مرة واحدة نصاب يبدأ الحساب. وأما إذا كان ناقص عن النصاب لأن كان مثلا عنده أربع يعني أربع من الإبل ثم حصل خامسة يبدأ يحسب من وجود الخامسة من كون كم بلغ النصاب. أما قبل أن يبلغ وإنما حصل واحدة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة هذا لا يحسب في المدة، وإنما يحسب في المدة عند استكمال الخمس. الخامسة التي كملت الخمس الوقت الذي كملت فيه الخمس يبدأ يحسب النصاب. يقول إذا كان عندي أصناف من بهيمة الأنعام فهل أجمعها وزكيها جميعا أم كل صنف له زكاة؟ لا كل صنف له زكاته يقول أستورد سيارات من أمريكا وكلما تصل سيارة أبيعها وأشتري أخرى فهل علي زكاة وكيف تحسب؟ النقود التي تقلبها وتحركها في هذه التجارة هي نفسها عندما حول الحول المقدار الذي عندك من المال النقود تزكيه، والسلعة الموجودة عندك التي لم تباع تقومها وتقدرها بسعر وقتها وتضم قيمتها إلى النقود المتوفرة وتخرج ربع عشر الجميع. ما عنده معرض أو سيارة هذه النقود التي يحركها قيمة سيارة واحدة بس نعم يبيع ويجيب واحدة ثانية نفس هذا الذي نفسه يقومها الذي حوزة عند حول الحول يقوم الذي بيده ويخرج ربع العشر. يقول أنا من بلد ليس فيه نظام بنكي إسلامي فهل يجوز أن أشتري شقة بالتقسيط من المالك وليس عن طريق البنك علما بأن سعر الشقة بالتقسيط يزيد عن ثمنها بالدفع النقدي؟ ولا شك انه يزيد ما في يعني لا يقال انه يعني لابد من التساوي بين النقد وبين الغائب الا اذا كان انسان محسنا متبرعا يعني يعطيه بمقدار الحاضر ولا يطالبه الا بمقدار الحاضر. اما كونه يعطيه بزياده فهذه الزياده في مقابل التأجيل. إذا فعل ذلك فهو صحيح يقول هو إشكاله يقول ما في عندنا نظام بنكي شرعي أنا سأشتري مباشرة بدون إلا أنه سيسجلها باسمي عند انتهاء آخر قسط. أنت إذا اشتريتها من إنسان يملكها يعني ليس من البنك وإنما هو من إنسان يملكها وقسطها عليك بالتقسيط وقيمتها بالآجل يعني مقسطة أكثر من قيمتها معجلة ما في بأس أقول لا بأس بذلك. يعني قضية بنك ليس بلازم ويقول ما عندي ضمان الآن ليس سجلها باسمي ليس بلازم ما دام سجلها باسمي حتى آخر قسط سأدفع لها أقساط هي ليس مسجلة باسمي آخر قسط يعني أقول بيع أقول يمكن لأنه يبيعها وهذا ويرهنها ترهنها أما كونها يعني تبقى يعني فهي هي دخلت في ملك الذي أعطيت إياه وخرجت من ملك ذاك إلا أن قيمتها مؤجلة.